إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، عباد الله والمسلمون، أيها المؤمنون، أيها الأحبة، أرحب بكم في مجلسكم في لقاء العيد الذي نتشرف فيه في كل عيد لله الحمد والمنة. والغرض الأساسي من هذا اللقاء هو لقاء الأحبة والاجتماع بهم والسؤال عن أحوالهم، وبالأخص من لا نراه إلا بعد فترة في مثل هذه المناسبات. الموضوع يا أحبة الذي أريد أن أتكلم عنه هو سيرة من سير من السير العطرة التي سجلها أئمة السنة لإمام من العلماء الكبار، شهد له بذلك كبار علماء الأمة في وقته، حتى لقب بإمام الأئمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى، إمام الأئمة. الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى ولد في نيسابور، وطلب العلم على كبار علمائها، حضر عند إسحاق بن راهوية، محمد بن حميد الرازي، محمد بن بشار بن المثنى، عمرو بن علي الفلاس، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وأخوه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وغيرهم كثير من كبار العلماء والحفاظ في ذلك الوقت. وممن تتلمذ عليه ودرس عليه وروى عنه البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والإمام مسلم، وأبو أحمد بن عدي صاحب الكامل، والإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، أئمة. فهو تلقى عن كبار، وتلقوا عنه أيضا كبار علماء. سيرة ابن إسحاق منثورة في كتب كثيرة من كتب التراجم، من أراد أن يقرأها باستفاضة يستطيع أن يرجع ويقرأ ثناء العلماء عليه. أثنى عليه الربيع بن خثيم وقال استفدنا منه أكثر مما استفاد منا. ابن حبان رحمه الله تعالى أثنى عليه ثناء عطر، قل لم أرى من يحفظ السنن مثل ما كان يحفظها ابن إسحاق رحمه الله تعالى، مثل ما كان يحفظها ابن خزيمة رحمه الله تعالى. والدارقطني أثنى عليه ثناء عطر على حفظه، وتعرفون مكانة الدارقطني في الحفظ والإمامة. أيضا الأعداء، أعداء السنة، أثنوا عليه. نحن لا نحتاج إلى ذكر ثناءات أهل البدع على أئمة السنة، لكن من باب الحق ما شهدت به الأعداء، السبكي، الشافعي، المتعصب للأشاعرة، يقول عن ابن خزيمة المجتهد المطلق، البحر العجاج، والحبر الذي لا يخاير في الحجة ولا يناظر في الحجاج، جمع أشتات العلوم وارتفع مقداره فتقاصرت عنه طوالع النجوم، وقام بمدينة نيسابور إمامها حيث الضراغم مزدحمة. أقام في نيسابور مع بين العلماء حيث الضراغم، حيث الأسود العلم مزدحمة، فنبغ من بينهم وأصبح إمام الأئمة رحمه الله تعالى. صنف مصنفات كثيرة، يقول أبو عبد الله الحاكم أنه صنف أكثر من 140 مصنف، لكن كثير منها في عداد المفقود، والذي وصلنا منها شيء يسير، صحيح ابن خزيمة أو جزء منه، وكتاب التوحيد له، وكتاب الأدعية وتفسير الأدعية المأثورة مخطوط، لا أدري هل طبع أو لا، هو مخطوط في الظاهرية. كتاب التوحيد لابن خزيمة ألفه الحافظ ابن خزيمة رحمه الله تعالى، ودون فيه عقيدة أهل السنة والرد على المخالفين أهل البدع، وأصبح غصة في حلوق أهل البدع، غصوا به أهل البدع، حتى أن الرازي في كتاب في تفسيره الكبير الذي يقال أن فيه كل شيء إلا التفسير، في تفسير قوله تعالى ليس كمثلي شيء والسميع البصير، ترك التفسير وقال واعلم أن محمد بن إسحاق بن خزيمة أورد استدلال أصحابنا بهذه الآية في الكتاب الذي سماه بالتوحيد، وهو في الحقيقة كتاب الشرك، واعترض عليها يقول وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف التطويلات لأنه كان رجلا مضطرب الكلام قليل الفهم ناقص العقل، هكذا يتهم أو يرمي إمام الأئمة بأنه ناقص العقل مضطرب الكلام. غصوا أهل البدع بهذا الكتاب. السبكي في ترجمتي في طبقات الشافعية أثنى عليه ثناء عطر بالرغم أنه متعصب للشاعرة، في ترجمة البيهقي لما ذكر كتاب البيهقي قال له كتاب في الأسماء والصفات، يقول له كتاب في الأسماء والصفات لا أعلم له نظيرا في بابه، علق عليه القضاعي في فرقان القرآن يقول وصدق رضي الله عنه، كأنه يسمع إلى قبح الكلام، كلام أهل البدع في أهل السنة، يقول كأنه رضي الله عنه قصد بكتابه هذا غسل العار الذي ألحقه الحافظ ابن خزيمة به الحديث، يقول غسل العار، يقول فإنه ألف كتابا سماه كتاب التوحيد وليته اقتصر فيه على جمع الأحاديث المتشابهة، ولكن إلى آخر كلامي قال وقد طعنه الإمام فخر الدين الرازي طعنة أردته قتيلا. والحق أن ابن خزيمة رحمه الله تعالى ارتفع ارتفاعا عظيما بفضل الله جل وعلا، ولأنه صنف هذا الكتاب العظيم في السنة، لهذا قال الذهبي رحمه الله تعالى ولابن خزيمة عظمة في النفوس وجلالة في القلوب لعلمه ودينه واتباعه السنة، وكتابه التوحيد مجلد كبير. يقول الذهبي وقد تأول في ذلك حديث الصورة فليعذر من تأول بعض الصفات، وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله. يقول الذهبي ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وانظروا لهذا التقرير العجيب في الاعتذار لأهل العلم حتى وإن أخطأوا، حتى وإن كان خطأهم خطأ فادح مثل الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى. ابن خزيمة رحمه الله تعالى حصلت له قصة عجيبة في زمانه، وهذه الأيام اللي يحب البعض يحلو له أن يكرر عبارة التاريخ يكرر نفسه، التاريخ يكرر نفسه، والتاريخ دروس التاريخ تكرر نفسها، فلنأخذ درسا من دروس التاريخ. ودروس التاريخ إلى حبة المعتبرة هي التي يقيدها أهل العلم، وليس التي يقيدها كل من هب ودب وأقبل ودرج، لأن كثير ممن يحلو له أن يقيد التاريخ يزيد وينقص ويضيف في ذلك، والمعصوم من عصمه الله جل وعلا. حصلت له قصة عجيبة. ابن خزيمة يقول الحاكم رحمه الله تعالى لما بلغ أبو بكر بن خزيمة من السن والرئاسة والتفرد بهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا في حياته أنجم الدنيا طلاب، منهم أربعة كانوا هم أكبر طلاب ابن خزيمة، علماء كبار، أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، وهو أول من حمل علوم الشافعي ودقائق ابن سريج إلى خراسان، أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي خليفة ابن خزيمة في الفتوى، وأحسن الجماعة تصنيفاً وأحسنهم سياسة في مجالس السلاطين، وأبي بكر بن أبي عثمان وهو آدبهم وأكثرهم جمعاً للعلوم، وأبي محمد يحيى بن منصور وكان من أكابر البيوتات وأعرفهم بمذهب ابن خزيمة وأصلحهم للقضاء. أربعة من كبار علماء نيسابور كانوا من طلبة ومن أخص طلاب ابن خزيمة، بعيد اسماءهم: أبو بكر أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي، أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي، أبو بكر بن أبي عثمان، وأبي محمد يحيى بن منصور. هنا يلحب حدث أمر عجيب. جاء رجل معتزلي واندس في صفوف أهل السنة واندس في مجلس ابن خزيمة، اسمه منصور بن يحيى الطوسي، ورد إلى نيسابور وكان يكثر الاختلاف إلى ابن خزيمة للسماع منه، معتزلي، وعاين ما عاين من الأربعة الذين سميناهم، رأى بنفسه أن هؤلاء لهم مكانة في مجلس ابن خزيمة والإمام يرفع من شأنهم ولهم قدر عند الناس، فاجتمع مع شخص آخر معتزلي اسمه أبو عبد الرحمن الواعظ القدري، أبو عبد الرحمن الواعظ القدري، فقال: هذا إمام لا يسرع في الكلام، يعني لا يتكلم في مسائل الكلام، يكره الحديث عن الكلام، عن في علم الكلام. ابن خزيمة كان يكره هذه الأمور لأنه يعظم السنة، يعظم الآثار، ولا يحب الحديث عن أهل الكلام، ولا يحب إيراد الشبه والرد عليها في مجالسه. حتى تأليفه لكتاب التوحيد لو ترجع إلى المقدمة يقول أنه ألفه على مضض لما رأى انتشار علم الكلام بين الناس واغترار الطلبة الصغار بذلك، فاضطر أن يؤلف، وإلا ما كان يريد أن يؤلف. فرأوا أن ابن خزيمة ما يتكلم في هذه الأمور وينهى أصحابه عن التنازع في الكلام وتعليمه، فاستحكم طمعهما في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة. ولاحظ هذه عبارة الذهبي، يقول: فاستحكم طمعهما في إيقاع الوحشة بين هؤلاء الأئمة، يبون يسوون مشكلة بين الإمام وطلابه. قال الحاكم: وحدثني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي، ابن خزيمة أعد مأدبة وضيافة كبيرة جداً اجتمع عليها أهل نيسابور كلهم، وصفت بأوصاف عجيبة، يقول: فأحضر جملة من الأغنام والحملان وأعدال السكر والفرش والآلات والطباخين، ويقول: فكانوا يجيئون فوجا فوجا حتى لم يبقى كبير أحد في البلد، يعني نيسابور الكل حضر هذه المأدبة. في هذه المأدبة بعد ما انتهت المأدبة وانصرف الناس، جلس الأربعة الذين ذكرنا أسماءهم، الأربعة الذين ذكرنا أسماءهم مرة أخرى: أبو بكر أحمد بن إسحاق، وأبو علي محمد بن عبد الوهاب، وأبو بكر بن أبي عثمان، وأبو محمد يحيى بن منصور. جلسوا وجلس معهم الناس. ما يحدث بعد الحفلات والاحتفالات من اجتماع بعض الخواص، يقعدون يسولفون مثل ما يصير في المجلس بالذات، يتمون للأخير. وحضر معهم هذا المعتزلي منصور ابن يحيى الطوسي، ومعه صاحبه أبو عبد الرحمن الواعظ، وبدأوا يثيرون الكلام في مسائل القدر، يبون يطلعون بأي عبارة من أحد هؤلاء حتى يذهبوا وينقلوها إلى ابن خزيمة. يقول: فجرى في ذلك كلام في كلام الله عز وجل، هل هو قديم وهو حادث، وحصل أن بعض الحاضرين تكلم بكلام مجمل، فانتشرت هذه المسألة في البلد، وذهب منصور الطوسي مع جماعة إلى ابن خزيمة. ولاحظ هذا إن صحة العبارة، هذا التكتيك في إيغار صدر العالم. ذهب هو معه جماعة إلى ابن خزيمة وأخبروه بذلك، حتى قال منصور: ألم أقل للشيخ إن هؤلاء يعتقدون؟ حتى قال منصور، يقول ابن خزيمة: ألم أقل لك إن هؤلاء يعتقدون مذهب الكلابية؟ هذا مذهبهم، يتهمهم بأنهم على مذهب الكلابية، وابن خزيمة كان يبغض الكلابية. جمع ابن خزيمة أصحابه فقال: ألم أنهكم غير مرة عن الخوض في هذا الكلام؟ ولم يزدهم على ذلك في ذلك اليوم. انتهى الأمر؟ ما انتهى الأمر. لم يزل الطوسي المعتزلي بأبي بكر بن خزيمة ويلح عليه ويكرر عليه ويلح عليه ويكرر عليه، يقولون ويقولون بالكذب والبهتان، حتى جرأه على أصحابه. يا جماعة، هذا ترى من سير أعلام النبلاء، مو من عندي، ترى هذا الكلام ليس من بنات أفكاري، إنما هو من سير أعلام النبلاء، وارجع إلى ترجمة ابن خزيمة في السير. لم يزل الطوسي بأبي بكر بن خزيمة حتى جرأه على أصحابه، وكان أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن أبي عثمان يردان على أبي بكر ما يمليه، ويحضران مجلس أبي علي الثقفي فيقرؤون ذلك على الملأ، حتى استحكمت الوحشة. استحكمت الوحشة. ابن خزيمة رحمه الله تعالى لما استحكمت الوحشة قال: القرآن كلام الله ووحيه، وتنزيله غير مخلوق، ومن قال شيء منه مخلوق أو يقول إن القرآن محدث فهو جهمي، ومن نظر في كتبي بان له أن الكلابية لعنهم الله كذبة فيما يحكون عني بما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أحد في التوحيد والقدر وأصول العلم مثل تصنيفي، وقد صح عندي أن هؤلاء الثقفي والصبغي ويحيى بن منصور كذبة. ابن خزيمة يقول: وقد صح عندي أن هؤلاء كذبة، قد كذبوا علي في حياتي، فمحرم على كل مقتبس علم أن يقبل منهم شيء يحكونه عني، وابن أبي عثمان أكذبهم عندي وأقولهم علي ما لم أقل. حكم ابن خزيمة بأن هؤلاء كذبة، وشن عليهم تشنيع شديد. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: ما هؤلاء بكذبة، بل أئمة أثبات، وإنما الشيخ تكلم على حسب ما نقل له عنهم، فقبح الله من ينقل البهتان ومن يمشي بالنميمة. هذا تعليق الذهبي رحمه الله تعالى. نكمل القصة. لما وقع هذا الأمر واستحكمت الوحشة، وجد أبو عبد الرحمن الواعظ المعتزلي فرصة في تقرير مذهب الاعتزال ونشره بين الناس، واغتنم أبو القاسم وأبو بكر بن علي والبردعي السعي في فساد الحال، اغتنموا الفرصة حتى يزيدوا الفجوة. جاء رجل اسمه أبو عمرو الحيري يريد أن يصلح بين الشيخ وتلامذته. انتصب أبو عمرو الحيري للتوسط فيما بين الجماعة، وقرر لأبي بكر بن خزيمة اعترافنا له بالتقدم. ذهب أبو عمرو الحيري لابن خزيمة وأخبره أن المشايخ الأربعة مستعدين أن يجلسوا معك وتتناقشون، واللي يرضيك هو اللي بيصير، واللي تأمر عليه يا شيخ. وقعدوا، جلسوا واجتمعوا، فقال له أبو علي الثقفي: يا شيخ، ما الذي أنكرت من مذاهبنا حتى نرجع عنه؟ ما الذي أنكرت علينا وتريدنا أن نرجع عنه؟ قال: ميلكم إلى مذهب الكلابية، فقد كان أحمد بن حنبل من أشد الناس على عبد الله بن سعيد بن كلاب، وعلى أصحابه مثل الحارث وغيره، حتى أطال الخطاب بينه وبين علي أبي علي في هذا الباب. هو يقول له: يا شيخ، نحن لسنا على مذهب الكلابية. ويقول: لا، أنتم على مذهب الكلابية. ابن خزيمة: أنتم تميلون على مذهب الكلابية. وأبو علي يقول: يا شيخ، نحن لسنا على مذهب الكلابية، نحن على مذهب السلف. إلى أن قال: يا شيخ، قد جمعنا أصول مذاهبنا في طبق، يعني في كتاب، في ورق، فسنعرضه عليك واقرأ، واللي تشوفه أنه غير مناسب، ليس على مذهب السلف، نحذفه ونتراجع. يقول: فأخذ هو ما زال يتأمله وينظر فيه، حتى قال: لست أرى ها هنا شيئا لا أقول به. يعني كله تمام، هذا هو مذهب السلف. قال أبو علي: فسألته أن يكتب عليه خطه أن ذلك مذهبه، فكتب تلك الأحرف. فقلت لأبي عمرو الحيري اللي هو الواسطة بين الشيخ وتلاميذه، قال: احتفظ أنت بهذا الخط حتى ينقطع الكلام، خلّ عندك على أساس لا يقولون احنا خذيناه وزدنا فيه أو نقصنا. هذه الأوراق تتم عندك ولا تخرج من عندك، لا إلينا ولا إلى الشيخ ولا إلى غير ذلك، أنت تحتفظ بها عندك حتى لا يقال بأننا زدنا فيها أو نقصنا منها، حتى ينقطع الكلام ولا يتهم واحد منا بالزيادة فيه. ثم تفرقنا، فما كان بأسرع من أن قصده أبو فلان وفلان وقال: إن الأستاذ، يعني أنت يا شيخ، لم تتأمل فيما كتب في ذلك الخط. أنت ما تأملت الكلام الشيخ، الكلام فيه إشكال، فيه أمور، فيه كذا وفيه كذا، أنت تسرعت يا شيخ، ما قرأت الكلام. هم يقصدون ويقصدون: هؤلاء كذا وهؤلاء كذا، هؤلاء يكذبون، هؤلاء كذا، وقد غدروا بك وغيروا صورة الحال. فقبل الشيخ منهم، فبعث إلى أبي عمرو الحيري لاسترجاع خطه منه. بعث إلى أبو عمرو الحيري: هات الطباق، أبو أشوف، أبو أتأكد شنو المكتوب فيه. فامتنع أبو عمرو ولم يرده حتى مات ابن خزيمة. وقد أوصى أبو علي أن يدفن هذا معه، يقول: وأوصيت وقد أوصيت أن يدفن معي. فأحاجه بين يدي الله تبارك وتعالى فيه، يعني أحاج ابن خزيمة في هذا. أبو بكر الصبغي يقول الذهبي رحمه الله تعالى: كان أبو بكر الصبغي هذا عالم وقته وكبير الشافعية بنيسابور، حمل عنه الحاكم حمل علما كثيرا. هذه الأحبة باختصار قصة ابن خزيمة رحمه الله تعالى مع طلابه، إمام الأئمة، إمام الجرح والتعديل في زمانه. وما أشبه الليلة بالبارحة، والتاريخ دروس، والتاريخ يكرر نفسه، لكن هذه كتبنا، وهذا تاريخنا، وهذا إمام الأئمة في وقته، قد وشى بينه وبين تلاميذه أهل البدع وأهل الزيغ. أيها الأحبة، الموفق هو الذي يعصم لسانه من الوقوع في أهل العلم، والموفق هو الذي يعرف لأهل العلم قدرهم وفضلهم، والموفق هو الذي يقف بعيدا عن أهل النميمة وأهل التحريش، والموفق هو الذي يعرف لأهل الفضل سابقتهم وأهل العلم سابقتهم. وأعتذر عن الإطالة، أنا وعدت أني لن أطيل، لكن للأسف الحديث جرى بعضه بعضا. وجزاكم الله خير، أسأل الله جل وعلا أن يرفع قدركم ويعلي شأنكم، وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماع مبارك. والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.